بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا. الله يفتح عليك يفتح عليك يا رب. فذكر بحمد ربك وكن من الزاهدين وذكر بحمد ربك وكن من الزاهدين وذكر بحمد ربك وكن من الزاهدين وذكر بحمد ربك وكن من الزاهدين. سبحان الله وتعالى يا الله يا رب تعالى جل شأن الله الله الله عليك الله يا كركان الله يا جدع هذا اللي افتح عليه الله يفتح عليه البيت. ايه الرضا بتاع ربنا ده ربنا يبارك لك يا عم الحاج بك يا مولانا بك ونحافظ عليك ربنا يفتح عليه. الله يشوف محمد. اي والله الله يفتح عليه. اداء جميل جدا. اي والله ويحافظ عليه. بارك لك مولانا الحين. ايه ما شاء الله. ترى مع الدنيا ودينا يا رب العالمين. الله يا مخرج كبير. الله يا جدع. سبحانك مولانا الكريم.